وطنا ثانيا. فقول المستوطنين يعم من استوطن أولا ومن استوطن ثانيا. ضد المستوطن المسافر والمقيم. المسافر هو الذي على جناح سفر مر بالبلد ليقضي حاجة ويمشي، والمقيم من أقام يوما أو 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام ومقيم. نعم، والمسألة فيها خلاف في من أقام في قرية وهو عازم على السفر هل هو مقيم أو مسافر، وشيخ الإسلام يرى أنه مسافر، ويقول ليس في الكتاب ولا في السنة تقسيم الناس إلى مستوطن ومقيم ومسافر، ما فيه إلا مسافر ومستوطن، والمستوطن هو المقيم. نعم، طيب، المهم لا بد أن يكون مستوطنين. وهل يشترط أن يكون مولودين في القرية؟ لا، لا لا يشترط، المهم أنه مستوطن. نعم نعم. أقول هل يمكن أن يستدل بحديث الصحابة حينما قاموا إلى التجارة على أن البيع بعد أذان الجمعة يصح، ولو استدل به مستدل، فما الجواب عليه؟ لا ما يصح، لأنه قلنا أنه يعني الظاهر والعلم عند الله أنهم سيشترون، يعني لن ينظروا إليه ويقول. ما يخالف، لكن هل اشتروا؟ ما هو على كل حال، قد يشترون وقد يمتنع صاحب البضاعة حتى يخرج الناس كلهم. يعني نعم. شيخ، لا يقال المظلوم الصحابة اختلاف حديث جابر؟ نعم، المظلوم الصحابة خلاف الظاهر حديث جابر. أي نعم. ألا يقال أن الخطبة مقصود فيها خطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة؟ لا، لو كان كذلك ما وبخهم الله. لا لا لا لا لا، هي خطبة قبل الصلاة وكل غير معصوم. لكن ليس بصريح. لا، صريح صريح، لأن الرسول ما كان من عادة يخطب بعد الصلاة أبدا. في أول الأمر كان قبل الصلاة. لا أبدا، كان خطبة قبل الصلاة. ثم يا شيخ، قضية الجمعة في السفر. نعم. بأن الجمعة في السفر بدعة. نعم. زين، على هذا أن المسافرين الآن في البلاد البعيدة إذا قاموا الجمعة فقد يبيجينا إن شاء الله. هذه عند قوله بقرية المستوطنين. إذا حضر 39. نعم. معهم عبد. نعم. العبد هذا قد أذن له صاحب. هل سيده؟ أي نعم. المذهب ما تصح. المؤلف يرى أن العبد ولو أذن له سيده ليس من أهل الوجوب، لكن على القول الراجح أنه إذا أذن له سيده وجبت عليه يعتد به. هنا الجماعة الذين قلنا أنهم 39 يرون وجوب صلاة الجمعة، والإمام ما يرى ما يقال. نعم، ونقول كيف نقول أنهم صلوا وضعوا الإمام أن الإمام تلزم الصلاة معه، وهو يرى عدم صحة صلاة. ما يخالف، هو يرى عدم صحة صلاة عنده. أرأيت لو أن شخصا أكل لحم إبل وأما شخصا يرى وجوب الوضوء منه والإمام لم يتوضأ، تصح ولا ما تصح؟ تصح. أجب هذه مثل. نعم. تقسيم الوقت إلى 6 ساعات، ما المقصود بالساعة؟ مع أن أحيانا يكون الوقت بين طلوع الشمس إلى الزوال أقل من 6 ساعات. أي نعم، إذا قدرنا من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام 5 ساعات، 5 ساعات متساوية، قد تكون على قدر الساعات التي في وقتنا وقد تكون أقل قد تكون أكثر. أي نعم، أقول اقسم من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، اقسمه إلى 5 أقسام. طيب يا شيخ، والذين تقول أنهم كانوا يصلون قبل الزوال وأنهم كانوا يذهبون إلى إبلهم ويريحونها قبل الزوال. نعم. لا لا، هو اللفظ الحديث حين تزول الشمس. لا، الحديث الثاني أن كنا ما كنا نقيل ولا نستقيل إلا بعد صلاة الجمعة. حديث آخر أنه يقول، حديث سهل، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد صلاة الجمعة. حديث جابر كنا ننصرف وليس ظل يستظل به. يدل على انهم يصرفون عن الزواج. إيه ظل يستظل به ما اطلق. طيب ظل يستظل به. على كل حال اقامتها في الساعه السادسه يعني لها لها لها وجهه نظر، لكن كونت تقام بعد طلوع الشمس هذا لا بعيد جدا. ولهذا الموفق رحمه الله راى انه لا دليل اطلاقا على انها تقام في اول النهار، ما في دليل. اذا طبق الحديث يعني واحد مثلا صلوا مثلا ثم انصرفوا وكان وليس الحيطان ظل يستظل، نعم هو على كل حال اذا كان هناك امر من ولاة الامور بان لا تقام الا بعد الزوال فانه يجب امتثاله، وان لم يكن فالانسان حتى ارى انه يجب ان يوحد البلد، لانه اذا لم يوحد صار هذا يطلع مبكر وهذا متاخر، وربما يصير هذا فرصه للاعاب اذا قيل صل قال صلي مع المسجد الثاني. إيه نعم نعم. قول من نقول أن الجمعة تصح بما تقوم به الجمعة صحيح هذا، وكيف رد عليه؟ ورد عليه أن الجمعة لها أحكام تختلف عن الجماعة منها أنه لا بد من خطيب ولا بد من الناس يستمعون، أقل من يستمع اثنين، ثم حديث أبي الدرداء اللي أشرنا إليه يدل على هذا. نعم. لكن حول البلد هو نفس البلد، هو عنده استوطان ليت الاستوطان من يوم جهنم. هذا تلزمه بغيره، هذا تلزمه جمعة بغيره. هنا شيخ. نعم. الذين يرون صلاة الجمعة كيف يأمرون والإمام موجود ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم أن رجل هذه نقول لأن هؤلاء يرون الوجوب وهو لا يرى، فإما أن يصلوا في المسجد جماعة جمعة يعني، وإما أن يصلوا في مكان آخر غير مسجد هذا الرجل. إذا كان الإمام الشافعي ترك الشهر الأول هذا واجب. ايش؟ امام شافعي. ايه. ترك الشهر الاول. نعم. هذا واجب. نعم. لو ترك لو كنت اصلي خلف امام شافعي لا يرى وجوب الشهر الاول وقام وتركه قمت معه. وهذا واجب وهو موضوع خلاف كبير عندنا. ايه. لماذا نتبع الامام؟ نتبع الامام لان الرسول لما قام عن التشهد الاول ساهيا قاموا معه. الإمام الجمعة. إيه. لما نتبعه حتى لأنه هذه مسألة خلاف وحتى حتى لا. ها لأينا هذه إلى الآن ما بعد وجبت عليهم متابعته، بخلاف من دخلوا معه في الصلاة تجب عليهم المتابعة، أما الآن فلم ندخل معه في الصلاة حتى نقول لا بد أن نتبع رأيك. نعين إمام بدله. إيه نعم. نعين إمام بدله. بسم الله. لا قرآن درس جديد، يقول درس جديد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله وإياه: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر، ويشترط تقدم خطبتين. ومن شرط صحتهما حمل من شرط عندك هو من بالواو بعض النسخ ما هي واو. نعم. ومن شرط صحتهما حمد الله والصلاة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة آية، والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا نقول في فيما لو خرج وقت الجمعة قبل صلاتها. الأخ يعني قبل مقدار التحريمة. أين؟ أول درس أحضر أنا الحين. أي أدي وراك. وأنا ما قصدتك لكن لما قلت. نعم. أين؟ إذا خرج وقتها قبل تكبيرة الإحرام ماذا يصلون؟ يصلون ظهر. يصلون ظهر. نعم. وعلى قولك؟ على قولي يصلون الجمعة. إيه. نعم يا سليم. لا لا هم ما أدركوا ولا تكبيرة الإحرام، خرج الوقت قبل أن يدركوا ولا تكبيرة الإحرام ظهرا ما في خلاف. وابن داود ابن داود وهذا عقل صحيح أنهم لا يصلون الجمعة إلا إذا أدركوا من وقتها من ذلك. أقول لم يدركوا ولا تكبيرة الإحرام يا جماعة. الذي لم يدرك تكبيرة الإحرام هو مدرك ركعة. خلاف منكم. هذا ليس فيه خلاف. ها. إذن قول الأخ يقول إن إن إن إنه يرى أنهم يصلون الجمعة. هذا شرط. إيه. أو مخالف الإجماع الله. على كل حال من شرط الصح من شرط الجمعة ذكرنا لكم. من شرط إيش؟ الوقت. لا تصح في غير وقتها. الظهر تقضى إذا فات الوقت. أما هي لا. طيب إذا أدركوا ما بين التكبيرة يا عبيد الله. إذا أدركوا ما بين التكبيرة والركعة يعني أدركوا أكثر من تكبيرة الإحرام ودون الركعة فماذا يصلون؟ يقول إذا أدرك تحريمة فيصلي الجمعة. نعم. هناك قول آخر هو قول صحيح إذا أدرك ركعة. هذا المثال الذي ذكرت لك أدركوا أقل من الركعة وأكثر من تكبيرة الإحرام ماذا يصلون؟ نعم. أحسن. أيهما أرجح؟ القول الثاني. دليله؟ دليل الحديث ومن أدرك من أدرك ركعة. دليله من أدرك ركعة من الصلاة. فقد أدرك الصلاة. أدرك الصلاة وهذا عام في جميع الإدراكات. تمام هذا الصحيح. طيب جماعة. يبلغون العشرة الأخ هنا جماعة يبلغون العشرة مستوطنون في قرية هل تلزمهم الجمعة أو لا؟ نعم. لماذا؟ ما الذي أدراك أن المؤلف يرى أنها لا تلزمهم؟ اشترط أن يكون عدد 40 وهؤلاء 10. القول الثاني تجب عليهم الجمعة وتصح معلوم إذا وجبت صح. أيهما أرجح فيما ترى؟ القول الثاني. ما دليل رجحانه؟ دليل رجحانه أنهم جماعة وكذلك إذا كانوا ثلاثة إذا كانوا عشرة فإن تجب عليهم أحمد بن داود. إذا كانوا ثلاثة في قرية أيما ثلاثة في قرية لا يمكنون الصلاة فإنما استحوذ عليهم الشيطان. طيب ثلاثة في قرية. نعم. يمكنون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. طيب أحسنت. ما جوابك عما استدل به المؤلف يعني ومن تبعه في أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة فجمع بهم وكانوا 40؟ قال بصحة الحديث. نعم. صح نقول أن هذا وقع اتفاقا لا قصدا وما وقع اتفاقا لا يعتبر شرعا تشريعا. صح. نعم. طيب فيه جماعة سافروا لطلب العلم. أحمد سافروا لطلب العلم ونزلوا في قرية ليس فيها أحد من المسلمين وكانوا 200 وسيبقون 5 سنوات في هذه القرية لطلب العلم فهل تلزمهم الجمعة أو لا؟ لا يلزمهم الجمعة

لأنه لقى صلوا على من أمركم، ترى بعض الناس يقول ترى أمرنا أن نصلي الآن، ولهذا تجدهم يلجون في الصلاة. لكن ما يؤيده يا شيخ أن يصلي على النبي؟ لا ما يؤيد هذا، لأن حتى هذا الذي ذكرت ما كان رسول الله يفعله، ما كان يقول للناس صلوا علي في وسط خطبة الجمعة. نعم نعم يا سامي. هل الفصل بين الإحسان من الجنابة وبين الصلاة وبين الخطبة، هل هذا صحيح؟ ما تقولون يا جماعة؟ أي يمكن يذهب ويغتسل ويرجع. لا هو فصل كبير، مو بشرط الاتصال، مو بشرط. لا لا يصلي، هذه واحد. يمكن كما قال الإخوان يصلي واحد غيره، ما يمكن؟ وهو لم يخطب يا شيخ، ولو كان سيأتينا أنه لا يشترط أن يتولاهما واحد. إذا كان الخطيب يا شيخ حسن الله وجهك يعني بعد الخطبة الأولى أتى عذر ما استطاع أن يكون الخطبة، ماذا يعمل؟ هذا سؤال مهم. يقول لو أن الخطيب في أثناء الخطبة عجز عن إتمامها، فهل يتمها الثاني أو يستأنف؟ نعم يتم الثاني، تصل من اثنين. اي نعم يتم، لان لم نشترط الصلاه والخطبه من واحد، فايضا نقدر نشترط الخطبه وتكون من واحد. لكن خطبه واحده مو خطبتين، يعني لو خطب واحد الاولى وواحد خطب الثانيه وثالث صلى، هذا صحيح. لكن هذا في اثناء الخطبه الاولى اصابه عذر لم يتمكن. كلها شروط من شروط الجمعة، يعني كلها يعني اشتغل الجمعة. السؤال أجب ولا تعلم.